لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع زهاء 100,000 نفس يريدون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحجوا بحجته. وفي هذا الموقف العظيم وهذا الموقف المهيب في يوم عرفة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية وربا الجاهلية، ثم قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون. فقال هذا الجمع الغفير: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة يشير بها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذا الموقف بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول معالم هذه الشريعة ومقاصد هذا الدين، وكان مما ذكر صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. تحت القدم أي أبطلته وأسقطته وازدريته وأهنته. تقول العرب: للشيء الذي لا يرجع إليه ولا يذكر هو تحت قدمي. وقد جرت عادة الناس أنهم إن أرادوا أن يكرموا شيئا قالوا هو فوق الرأس، وإن أرادوا أن يهينوا شيئا قالوا هو تحت القدم. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير الفريد، تحت قدمي موضوع، لتحقير سنن الجاهلية وازدرائها وإبطالها وإسقاطها، فلا يرجع إليها ولا يعتمد عليها، بل يتعمد المسلم مخالفتها. هذا التعبير النبوي الكريم لا أعلمه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2 مرات في حياته كلها، وكلاهما في إبطال سنن الجاهلية. مرة في هذا الموقف الذي ذكرناه في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع، ومرة أخرى قبل ذلك بسنة يوم أن فتح الله عز وجل عليه مكة، فوقف على درج الكعبة يخطب الناس صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وقال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين، إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية، المأثرة ما يأثره العرب مما يتفاخرون به ويتباهون، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، أبطله وأسقطه كله، إلا ما كان من سدانة الكعبة وسقاية الحاج، فهذا حفظه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. هذا التعبير المبارك النبوي الكريم تحت قدمي موضوع يخالفه بعض المسلمين وللأسف، فيعظمون ما حقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفعون ما خفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن أهل الجاهلية، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهؤلاء قد أوبقوا أنفسهم فأضلوا أنفسهم في الدنيا وأهلكوها في الآخرة والعياذ بالله. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي ممن يسحبون جاثين على ركبهم إلى جهنم، صورة الذلة وهيئة المهانة، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالإسلام وأنزل عليهم القرآن وأرسل إليهم رسوله وخاتم أنبيائه، ما بالهم يخالفون هذا ويحيون شيئا من سنن الجاهلية؟ هؤلاء البغضاء البعداء هم ألد الخصوم، وهم من أعداء الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي في صحيح ابن البخاري عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دما بغير حق ليهريقه والعياذ بالله. هؤلاء الثلاثة هم أبغض الخلق إلى الله، منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. رجل أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام والقرآن والسنة النبوية المباركة فيعرض عن هذا ويقلد شرقا أو غربا ويحيي سننا من سنن الجاهلية، بغيض بعيد من الله سبحانه وتعالى، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قوله في الإسلام يذكرنا بخاتمة خطبته صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به. أناس عندهم كتاب الله وسنة رسوله، عندهم شريعة الإسلام، هل يقبل من أحدهم أن يترك شيئا من هذا ويحيي سنة من سنن الجاهلية والعياذ بالله؟ قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري أي عن كتابي، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي، هؤلاء صنفان من الناس، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب والعياذ بالله. من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم والعياذ بالله. هؤلاء الذين يتركون شيئا من دين الله عز وجل ويحيون شيئا من سنن الجاهلية لهم حظ ونصيب من قول الله عز وجل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا والعياذ بالله. هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أرأيتم إن جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم. يأتي انتقام الله عز وجل ممن ينعم عليه فيجحد نحمته ويبدلها كفرا جحودا والعياذ بالله. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنا أعداء في الدنيا وكنا على شفا جهنم في الآخرة، فرحمنا الله عز وجل فأنزل إلينا كتابه وأرسل إلينا رسوله. ثم بعد ذلك يأبى من يأبى من المسلمين أن يحيى شيئا من سنن الجاهلية والعياذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة فأبطل هذا كله جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. يحذر من كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. في غزوة المريسيع كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من خيمته وهو يقول: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فقصوا عليه ما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. كل دعوة من دعوات الجاهلية هي منتنة قذرة حقيرة مهانة، قد أبدلنا الله عز وجل خيرا منها. ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لما سب أبو ذر بلالا وعيره بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، فكل معصية وكل مخالفة لشريعة الله عز وجل إنما هي اتباع لشيء من سنن الجاهلية والعياذ بالله. نعوذ بالله أن نبدل شيئا من نعمة الله كفرا، وأن نتبع شيئا غير شريعة الله وسنة رسول الله. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير مبدلين ولا محرفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لقد عشنا في غابر هذا الزمان حتى رأينا من أحوال أهله ما يفوق في شناعته وبشاعته وحقارته وقذارته ما كان عليه أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بلغت البشرية إلى حال يسعى أكابر مجرميها لفرض الفواحش الشاذة، تطبيع هذه الفواحش وفرض وجودها على الناس فرضا والعياذ بالله. عندما أسمع شيئا من هذا أتذكر قول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تستحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هم أحط رتبة من البهائم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل